حتى تصبو إلى ذلك نفوس المؤمنين. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها، وهذا كما ذكرنا الأسلوب حصر، أسلوب حصر يراد به كمال الإيمان وليس يعني مجرد الإيمان، كقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ليس كل المؤمنين هكذا، ولكن هذه حالة إيمانية عالية حتى يعني يكون هذا مثالا أمام المؤمنين. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها، متى ذكروا بآيات الله عز وجل؟ خضعوا لها وانقادوا لها وسارعوا بالاستجابة إليها، خروا سجدا. والتعبير خروا سجدا دائما ورود في القرآن ملازما، ورد في القرآن ملازما للسجود إلا في موطن واحد: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. والركوع هنا بمعنى السجود، لأنه ثبت عند ابن عباس يعني في الصحيح في صحيح البخاري أن النبي صلوات الله وسلامه عليه أن داود عليه السلام سجدها، وسجدها النبي صلوات الله وسلامه عليه، لأن الله جل وعلا يقول: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. إذن خروا سجدا، وذكرنا أن الخروع هنا هو يتضمن معاني. يتضمن أولا يعني خر الشيء إذا سقط من علو إلى سفل على غير نظام ولا ترتيب، ومنه قوله تعالى: فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. سقوط السقف من فوقهم لا يكون على نظام ولا ترتيب، ويدل على سرعة الاستجابة، وكذلك يدل على أن هذا السقوط معه صوت ومثل خرير الماء وصوت، لذا قال جل وعلا: وسبحوا بحمد ربهم. إذا لا تسمع منهم صوت إلا التسبيح وإلا ذكر الله سبحانه، إلا التسبيح وإلا الذكر. إذا في مقابل يعني هؤلاء المجرمين فريق أهل الإيمان الذي إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم. وسبحوا بحمد ربهم يعني ودائما يقرن الله جل وعلا بين التسبيح وبين الحمد، ولذا قال النبي عليه السلام في حديث الذي هو مسلم في صحيحه: سبحان الله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. فلو قدر ثواب التسبيح والحمد شيئا واقعا ملموسا لكان يملأ ما بين السماء والأرض، ويدل على فضل التسبيح والتحميد. وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، وهم لا يستكبرون هم عن طاعته ولا عن أمره ولا عن أوامره سبحانه وتعالى، فهم منقادون طائعون ذليلون خشعون لله يا جل وعلا. ثم فصل الله عز وجل في كمال أحوالهم، فقال جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وفي التجافي عن المضاجع المفسرون، من المفسرين من يقول هذا المقصود به يعني قيام الليل، لأن قيام الليل يصدق عليه ذلك. ومنهم من يقول كانوا يصلون بين المغرب والعشاء. طبعا عادة المشركين في الجاهلية كان إذا أقبل عليهم الليل ناموا ولم يفعلوا أي شيء. فلما يعني بعث النبي صلوات الله وسلامه عليه صاروا ينتظرون صلاة العشاء، وطبعا يعني فقال كانوا يصلون بين المغرب والعشاء كما قال أنس، كانوا يصلون بين العشاءين رضي الله، كما قال أنس رضي الله عنه كانوا يصلون بين العشاءين أي بين المغرب والعشاء. وقيل كانوا ينتظرون الصلاة، وقيل كانوا يصلون العشاء في جماعة والفجر في جماعة، تصديقا لحديث النبي صلوات الله وسلامه عليه: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. وكل هذه الأقوال صحيحة وكلها يشملها، وهذه كلها أحوال تدل على كمال أحوالهم، كما ذكر الله جل وعلا: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. لكن التعبير القرآني هنا استعمل يعني لم يقل مثلا كانوا يقومون في الليل، لا، وإنما استعمل تعبيرا فريدا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. والتجافي بمعنى التباعد، يعني صار بينهم وبين المضاجع جفوة، على أن المضاجع عند حلول التعب في الجسد تكون المضاجع حب شيء إلى الإنسان، لا سيما في الليل حتى يرتاح جسده وتعود وحتى تعود إليه قوته. لكن حال هؤلاء المؤمنين يختلف، ففي الوقت التي تدعوهم المضاجع فيه إلى الوقود وإلى النوم جنوبهم تأبى على المضاجع ذلك، ويصير بينه وبين فكأنه يصير بينه وبين المضاجع جفوة وبعد، لأنهم منشغلون بما يحصل لهم من كمال الإيمان بين يدي الله عز وجل. إذن هم انشغلوا عن المضاجع بالوقوف بين يدي الله جل وعلا والتبتل والتضرع والابتهال إليه وسماع كلامه، فهذا هو الذي أشغلهم عن هذه المضاجع، فصارت بينهم وبين المضاجع جفوة. وهذا يدل على أنهم عندما يقومون من الليل كانوا في محبة يقومون عنها، لأنهم لا يرتضون بهذه المضاجع اللينة وهذا النوم في الدنيا، وإنما مطلوبهم مهمتهم معلقة بما عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما وصف طبعا في المقدمة من ذلك النبي عليه الصلاة والسلام هو فخر المؤمنين وسيدهم صلى الله عليه وسلم، فقد كان يقوم من الليل فقد قام من الليل حتى تورمت قدماه عليه الصلاة والسلام، وكانوا يقولون له ذلك تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول عليه الصلاة والسلام فلا أكون عابدا شكورا صلى الله عليه وسلم. ولذلك أثنى الله عز وجل عليه وعلى المؤمنين ثناء عطرا، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار. هذا الشيء ذكر الله جل وعلا أنهم كانوا يقومون ثلث الليل. ولذلك لما وصف عبد الله بن رواحة رضي الله عنه النبي صلى الله وسلامه عليه في شعره عندما تخاطب مع امرأته قال وفينا نبي، ويعني قال في وصف النبي صلى الله عليه وسلم يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع صلى الله عليه وسلم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وهذا هو حالهم بين الخوف وبين الرجاء. الخوف من سخط الله عز وجل وغضبه، وخوفهم كذلك ألا يقوموا بحق الله عز وجل. في الحقيقة لو انكسرت أصلابنا جميعا قياما بين يدي الله عز وجل ما بلغنا شكر نعمة واحدة من نعم الله عز وجل، لو انكسرت الأصلاب في شكر نعمة واحدة. فكيف وهذا الشكر يحتاج أيضا إلى شكر، يعني كونك تقف بين يدي الله عز وجل هذه نعمة عظيمة. يعني اصطفى الله عز وجل القوامين بالليل وأصحاب الليل اصطفاهم من بين سائر الناس وجعلهم يقومون بين يديه سبحانه وتعالى، فهي منة عظيمة ومنحة جليلة. وفي الليل تقسم العطايا وتعطى الهبات، ويستيقظ أهل الغفلة وما عندهم خبر بما جرى، يستيقظون بعد أن وزعت العطايا ووهبت الهبات. لذلك يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا ألا يكون قد قاموا بحق الله عز وجل، كقوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هم لا يمنون على الله جل وعلا بالعمل، لأنهم يعلمون جلال الله ويعلمون ما يجب له من الكمال ومن الجلال سبحانه وتعالى، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. يدعون ربهم خوفا وطمعا، وطمعا فيما عند الله عز وجل وفيما عده الله عز وجل لعباده الصالحين. وهذا الخوف والطمع هو الخوف والرجاء، والخوف والرجاء هما جناح العبد في هذه الدنيا إلى الله عز وجل. فالخوف يمنعه من معاصي الله عز وجل والرجاء يحدوه على يحدوه على السير يحدو به إلى الله عز وجل. وهذا هو يعني لذلك جناح الخوف والرجاء العبد يعيش بينهم في الدنيا. وقد ذكر وقد أثنى الله عز وجل على نبيه زكريا عليه الصلاة والسلام، نعم، فقال عز وجل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وهذا يدلك على أن ما ذكر مثلا عن البعض بأنه كان يدعو الله جل وعلا: اللهم إني أدعوك لا خوفا من نارك ولا حبا في جناتك، هذا الكلام كلام مبتدع، كلام لا يجوز. لماذا؟ لأن حال الأنبياء هكذا، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وكذلك يقول الله جل وعلا: يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ذكر الله عز وجل جزاء هؤلاء المؤمنين: فلا تعلم نفس، نفس هنا نكرة، ونكرة في سياق النفي، أي نفس، عموم، صيغة عموم، لا يعلم أحد ما غرسه الله عز وجل من الكرامة لهؤلاء. وعندما يجازي الله سبحانه وتعالى العباد، وعندما يجازي المؤمنين عن أعمالهم الصالحات، هل يجازيهم بما يعلمون من الدنيا من لذائج الدنيا ومن متعها، أم أنه يجازيهم بما يتناسب مع جوده وفضله ومنه وكرمه؟ أيهما؟ يجازيهم على ما يتناسب مع فضله وجوده وكرمه. ولذلك في سورة الرحمن بعد أن فصل الله جل وعلا في أواخرها تفاصيل الجنة قال: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، سبحانه وتعالى. إذن هو يجازيهم على كرمه وعلى جوده وعلى عطائه. ولا تبلغ عقول الناس، لا تدرك عقول الناس شيئا من كنه هذا النعيم أبدا. ولذلك ثبت في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال إن فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إذن عندما يجازي الله سبحانه وتعالى عباد، إذن العقول لا تدرك كنه هذا النعيم ولا تبلغه، لأن العقول مأسورة بما تبصره أو بما تسمعه أو بما تتخيله. فلا أذن سمعت ولا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ومن هنا تعجز اللغة عن وصف هذا النعيم بلفظ، فيأتي هذا اللفظ إجمالا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. لأن أسماء الأشياء لا توجد إلا بعد وجود الأشياء. لذلك الله جل يقول: وعلم آدم الأسماء كلها، أخبره هذا كذا وهذا. كيف علمه؟ سمع آدم عليه الصلاة والسلام رب العالمين يسمي هذه الأشياء فتعلمها. إذن فلكون هذا النعيم لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كيف يوصف باللغة؟ لا تستطيع اللغة وصفه، تعجز اللغة هنا عن وصف هذا النعيم. ولهذا السبب ترى الله سبحانه وتعالى عندما يذكر الجنة يقول: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس إلى في سورة إلى آخر الآيات في سورة محمد. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها أنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا. إذن مثل الجنة، يبقى هذا مثل يضرب به الجنة، لكن ليس هذا الذي ذكر لك هو الجنة، هذا مثل يضرب لك. وحتى هذا المثل في ضرب الله جل وعلا الأمثال للجنة تجد أن المثل يضرب للجنة بما يصفي الجنة من الشوائب والكدر التي كانت مرتبطا بهم في الدنيا. فلو قرأنا مثلا آية سورة محمد صلى الله عليه وسلم: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. طيب المثل هذا الذي ضرب لك صفاه الله جل وعلا من الكدر والشوائب التي هي موجودة عند أهل الدنيا. آفة الماء التغير، فيها أنهار من ماء غير آسن، نفى التغير. واللبن، اللبن لا يبقى أبدا عند العرب إلا ويسرع إليه الفساد، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه. طب والخمر التي كانت من مقومات حياة العرب، كانوا يصابون منها بالنزيف وكانت تغتال العقول، وأنهار من خمر لذة للشاربين، لا هي فقط تلتذ بها. ولذلك الذي يشرب الخمر في الدنيا، أنت رأيت رجلا نسأل الله السلامة والعافية عندما يشرب الخمر في الدنيا إلا يعني يشربها في الدنيا يا بلذة، ولا هو يتجرعها، لأن هي خبيثة ومنتنة وعلى أبشع ما أنت رأي من الرائحة ومن الطعم. إذا هو يتجرعها جرعا، لكن في الجنة وأنهار من خمر لذة للشاربين. والعسل، العسل لا يصفى أبدا من الشوائب، لابد من العسل، شوائب الشمع والبيت النحل ونحو ذلك، وأنهار من عسل مصفى. لما ذكر كذلك يا الحور العين، نعم، لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان. ما الذي حدث؟ الذي يكدر على الرجل جمال المرأة أن تكون المرأة كانت مع غيره، فأثبت الله عز وجل، وهذا الذي يكدر على الرجال جمال النساء، نعم، فأثبت الله جل وعلا: لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان. ولو أخذنا نستفيد بقى في يعني الجنة ونحوها، ابن القيم رحمه الله، ابن القيم يا رحمه الله، رحمه الله تعالى، له قصيدة عظيمة جميلة جدا رائقة في وصف الجنة ونعيمها، ضمنها يعني كتبه رضي الله يعني رحمه الله تعالى. ولذلك: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إذن لما كان هذا النعيم لا يستطيع اللغة أن تعبر عنه اللغة، فجاء هذا اللفظ المجمل أنه فلا تعلم نفس ما أخفي لهم. وكما أن هؤلاء كانوا كما قال الحسن رحمه الله: هؤلاء أخفوا أعمالهم، والجزاء من جنس العمل، فأخفى الله لهم ما عده لهم من الكرامة. ولذا جاء في الحديث: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به، من سمع الناس بعمله سمع الله الناس بعذابه. وفي المقابل هنا: كما أخفى هؤلاء أعمالهم فلا تعلم نفس أخفى الله لهم ما عده لهم من الكرامة من قرة أعين. وقرة الأعين هنا طبعا قرة أعين مفرد مضاف يشمل صيغة عموم، وفي معنى قرة العيون، طبعا قرة العيون هذا في معاني، من معاني قرة العيون الاستقرار، لأن العين لا تستقر على شيء إلا إذا يعني إذا نظرت إلى شيء فلا تستقر عينك عليه إلا إذا تلذذت العين بهذا الشيء وتمتعت به، فهنا تستقر العيون عليه ولا ترى عنه حولا. فكذلك هؤلاء في الجنة، أي شيء يرونه في الجنة تستقر عيونهم عليه لا يبغون عنها حولا، كما ذكر الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا أبدا، لا يستطيعون، أين يذهبون؟ الفردوس، نعم. إذن من معاني استقرار العيون معاني إيه؟ من معاني قرة العيون مع استقرار العين، والعين لا تستقر إلا على ما تتمتع به وما تلتز به. من معاني أيضا قرة العيون، وفي المعنى ده، المعنى الأول ده، معنى قرة العيون من الطرف التي تذكر، التي يذكرها العلماء في هذا، أن امرأة دخلت على الخليفة فقالت للخليفة: أقر الله عينك وأتم عليك نعمته. فظن الجالسون أنها دعت للخليفة، ولا دعت له: أقر الله عينك وأتم الله عليك نعمتك وأتم الله عليك نعمته. فقال هي تدعو علي. طبعا هو الخليفة علم هذا من بقرائن الحال، لأن هذا قد يحمل على ما فهمه غالب الناس، وقد يحمل على ما فهمه الخليفة. الخليفة فهم بقرائن الحال المرأة تدعو عليه، أقر الله عنه يعني استقرت عينك لا تتحرك، وهذا في الدنيا يبقى معنى الموت، من معنى قرائن الاستقرار. وأتم عليك نعمته، أزال نقصت أنقص عليك النعمة، أنه ليس بعد التمام إلا النقصان. وهذا كان من فقه الخليفة. إذا في الماضي الخليفة كان عند الخلفاء والحكماء والحكام والأمراء عندهم علم، ليسوا أجهل الناس. لا، الأمور الآن اختلف السلطان، لما افترق السلطان عن القرآن صاروا هؤلاء أجهل الناس. تعرف يا أبو جهل كثير من هؤلاء على هذا النمط، لكن في الماضي كان عندهم علم وعندهم فقه وعندهم فقه. المهم، هذا المعنى الأول من معاني قرة العين. المعنى الثاني من معاني قرة العين مأخوذ من القر، والقر هو البرد. ها؟ القر هو البرد، وهذا المعنى تكني به العرب عن سرور العين، لأن العين إذا كانت باردة كانت مسرورة، وإذا كانت حارة كانت حزينة. ومن أمثال العرب كما ذكرت لكم قبلا، العرب تمثل يقولون أحر من دمع المقلاة، والمقلاة من النساء التي لا يعيش لها ولد. فكان يضرب المثل بدموع المرأة التي يموت ولدها، يضرب المثل بإيه؟ أحر من دمع المقلاة، يعني دموعهم حارة وحزنهم شديد. إذن قرة العين يعبر بها عن إيه؟ عن سرور النفس وانشراحها، لأن العين الباردة خلاف العين الحارة. الدموع الحارة دموع حزن، أما الدموع الفرح فالعين التي فيها برد هي هذا، هو هذا المعنى. إذن هنا هذا يعبر به عن سرور النفس وانشراح الصدر. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، لما سأل موسى عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يحكي هذا الحديث، سأل يا رب العالمين عن أقل أهل الجنة منزلة وآخر من يخرج من النار. فرجل يقال له ادخل الجنة، فيقول يا رب كيف أدخل وقد أخذ الناس وقد دخلها الناس وأخذوا أخذاتهم. فيقول أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ يقول نعم. فيقول لك مثله ومثله ومثله ومثله حتى الخامسة. فيقول يا رب في الخامسة رضيت. فيقول الله جل وعلا ولك عشرة أمثاله، هذا قد لأهل الجنة مزيد. قال ومن أعلاهم منزلة يا رب؟ فموسى عليه السلام سأل الله جل وعلا ومن أعلاهم منزلة، فقال الله جل وعلا أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي. وقال النبي عليه السلام فاقرأوا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. طبعا التفاوت في الجنة عظيم جدا، زي مثل التفاوت في الدنيا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ولذلك ثبت في الحديث في الصحيح أن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف فوقهم، كما تتراءون الكوكب الغابر في السماء. كما أنت في الدنيا تنظر إلى الكوكب في السماء، فكذلك أهل الجنة يتراءون أهل الغرف، ينظرون إلى أهل الغرف كالكوكب الغابر في السماء. التفاوت العظيم في الجنة. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. طب الباء هنا باء ايه؟ باء السببية. طيب والنبي عليه الصلاة والسلام يقول، والحديث ثابت في الصحيح، لن يدخل احد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا عليه الصلاة والسلام، الا ان يتغمدني الله برحمة منه وفضل. اذا هنا أصل دخول الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى، لكنهم يتفاوتون فيها بحسب أعمالهم. لكن أصل دخول الجنة لا يكافئ عمل، وإلا فإحسان الله عز وجل سابق إلي وإليك وإلى الناس جميعا. فإن الله جل وعلا لم ترك عباده سبحانه وتعالى أحسن إليهم وهم قبل ولادتهم، وهم في بطون أمهاتهم، وهم في أصلاب آبائهم، وعندما ولدوا لم يجر عليهم قلم التكليف حتى بلغوا. فكان ينبغي إذن بعد البلوغ، كل عمل لهم بعد البلوغ يشكروا نعمة الله جل وعلا. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. إذن كل أعمالهم بعد ذلك يشكرون إحسان الله جل وعلا عليهم ولن يبلغوا شكر نعمة واحدة، فكيف الجنة؟ فلذلك أصل دخول الجنة إلا أن يتغمدني الله تعالى رحمة من وفضل. نسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم في الدوس الأعلى إخوانا على سور متقابلين كما جمعنا في الدنيا على غير أرحام بيننا في أحب بلاد الله إليه وهي المساجد. نسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم في الدوس الأعلى. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم يعلق الله عز وجل على الفريقين، الفريق أهل المهانة والذل، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ما عده الله لهم من الشقاء السرمدي الأبدي، وبين حال المؤمنين فلا تعلم نفس، فيقول الله جل وعلا أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. وهذا استفهام يريد الله عز وجل به التقرير، ومثل هذا الأسلوب يسمونه العلماء يسمونه أسلوب الإقناع، يسمونه الإقناع التأكيدي، لأنك تجعل الخصم هو الذي يقر بهذا الكلام. عندما نسمع أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا نحن ماذا نقول؟ لا يجعل المؤمن كالفاسق، لا يجعل المؤمن كالفاسق. لذا قال جل وعلا لا يستوون أبدا، وهذا ميزان الله سبحانه وتعالى. أم نجعل، وهذا كقوله تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ لا، لا يستوون في موازين الله جل وعلا الحكم العدل سبحانه وتعالى. لا يستوي إلا المتماثلات، لا يسوي الله جل وعلا بين المختلفات وبين المفترقات أبدا أبدا. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ومن هنا تعلم أن موازين العدل لا تسوي بين المختلفين بين المختلفات، وإنما تسوي بين المتماثلات. وفي مثل هذه الديمقراطيات الغربية التي ابتلينا بها في بلدان المسلمين تسوي بين أعلم الناس وأتقى الناس وبين أفجر الناس، كلهم واحد. ولذلك هذا يخالف موازين العدالة. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، لا يستوون لا في الدنيا ولا في الآخرة ولا عند عقلاء الناس أبدا. ولذا فصل الله سبحانه وتعالى، طيب لا يستوون هو هذا المثل مؤمن واحد وفاسق واحد، ولا المقصود هنا بالمؤمن يعني لماذا أفرض الله عز وجل مؤمنا؟ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، وعندما أخبر عنهم قال لا يستوون، لم يقل لا يستويان. لماذا؟ لو نظرت إلى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، من هنا تطلق على المفرد وتطلق على الجمع، اللفظها يطلق عليه المفرد ومعناها يشمل الجمع. إذن أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا جاء موافقا مر يأتي السياق موافقا للفظ من، ومر يأتي السياق موافقا لمعناها لا يستوون لأن معناها الجمع. ولذا لما فصل حتى يعلمك أن ليس المقصود مؤمن واحد، وإنما يقصد عموم المؤمنين. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. إذن لم يقصد الله سبحانه وتعالى لم يقصد مؤمنا واحدا، وإنما قصد إيه؟ قصد عموم المؤمنين، لكن جاء اللفظ موافقا للفظها. لكن أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا، جاء يوافق لفظ من، لا يستوون يوافق معناها، وهذا هو المقصود. كقوله تعالى ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، كافر واحد ولا كل الكفار يقولون ذلك؟ كل الكفار، لأن الألف واللام هنا هي الألف واللام الجنسية تشمل عموم الكفار. لذا فصل الله سبحانه وتعالى فقال أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. لأن هنا يفصل الله جل وعلا في أحوالهم وأنهم لا يستوون، فجعل الله أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى. المأوى هو المكان الذي تأوي إليه وتأوي إليه حتى يمنعك من المكاره، وحتى يحميك من يعني ما تكرهه أو ما تخافه. فأنت تأوي إلى بيتك ترتاح، عندما تدخل بيتك ترتاح. فهؤلاء مأواهم جنة، فلهم جنات المأوى. جنات المأوى هنا من إضافة الموصوف إلى صفته، الجنات التي يأوون إليها، التي من صفاتها أنهم يأوون إليها، تهفو نفوسهم إليها وترتاح نفوسهم فيها. فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. والنزل هو ما يعد للضيف عند أول قدومه، وكذلك هؤلاء. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، صلى الله وسلم والعافية. طب كيف يقول مأواهم النار؟ والأصل في المأوى أنه هو الذي تفتح إليه النفوس وتطمئن إليه، فكيف يقول فمأواهم النار؟ كيف يأوون إليه رغما عنهم؟ ليس بإرادتهم، قصرهم الله عز وجل عليها. فإذا هذا فمأواهم النار لأن الله جل وعلا يعني أرغمهم عليها، أو هذا من باب، أو أن يكون المعنى أيضا صحيح أن يكون من باب التهكم بهم، كقوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم، وأصل البشرة أنها تكون في النعيم، لكن هذا من باب التهكم والسخرية بهم كما كانوا يتهكمون في الدنيا ويسخرون من المؤمنين، والجزاء من جنس العمل. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار، صلى الله السلامة والعافية. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وكلما تفيد الاستمرار، ولذلك لا تتكرر. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، إذن الكلام ده بيحصل لهم إيه؟ لا، الكلام ده بيحدث إذن فيه هنا إيه؟ في محاولات للخروج من النار. وهذا المعنى فصله الله عز وجل أكثر في سورة الحج. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق، صلى الله عليه وسلم والعافية. من شدة الغموم التي يلقون فيها، كلما أرادوا أن يخرجوا منها تتلقاهم المقامع، مطايق عظيمة من حديد تقمع، فيتساقطون في النار في إلى أسفلها. وهذا لذا يقول الله جل وعلا كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. وهم في هذه النار، هذا العذاب البدني، سيعذبون أيضا بعذاب نفسي. وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. وأنا ذكرت لكم بالأمس ما بينه أهل العلم في ذلك، أن التعبير دائما بذوقه، استعمال القرآن لهذا اللفظ، لأنه استعمال هذه الحاسة بالذات تدل على أن كل عضو من أعضائهم له عذاب يخصه، وكل ذرة من ذراته تعذب بعذاب يخصها. فلذلك قال الله جل وعلا فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، فكأن الجوع والخوف لباس يعذبون به، تعذب به جميع أعضائهم، وهذا هو العذاب النفسي. في رسالة جيدة جدا أيضا في مسألة العذاب النفسي في القرآن الكريم، لأن العذاب النفسي قد يوافق عذاب البدن، ولذلك وقيل لهم، ولذلك توبخهم. والعذاب النفسي ده من حين في حتى في سكرات الموت، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها. كل المواطن يعذب فيها مثل هذا، كما يعذب بدنه يعذب كذلك نفسه. وقيل لهم، هذا هو العذاب النفسي، وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. هم كانوا يكذبون بذلك، وكانوا يسخرون بذلك، وكانوا يكفرون بلقاء الله عز وجل، فيوبخون بذلك وهم في النار. نعم. وطبعا في أواخر سورة يا المؤمنون شيء من ذلك، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا منها فإن ظالموا قال اخسأوا فيها ولا تكلموا. هذا أيضا من عذاب النفس. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. هذا قسم من الله سبحانه وتعالى. لم قسم. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. هنا وجهان لأهل العلم. هنا هذا قسم يا من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله السلامة والعافية. ولما ذكر الله جل وعلا النار يعني لما وصف يعني عباد الرحمن قال والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. فدأب المؤمنين دائما خوف من يا من الله والاستعاذة من الله عز وجل والاستعاذة بالله سبحانه وتعالى من عذابه. لكن هؤلاء فقط لا يعذبون في النار. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى. العذاب الأدنى العذاب الأقرب العذاب القريب دون العذاب الأكبر. والعذاب الأكبر اللي هو إيه؟ عذاب النار. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن توعدهم الله سبحانه وتعالى بأنهم سيذيقنهم من العذاب الأدنى عذابا قريبا قبل العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. طيب لعلهم يرجعون لعلهم يتوبون لعلهم ينيبون. وهنا في وجهان للتفسير. وفي الآية قرينا على أن أحدهما أصح من الثاني. الوجه الأول وبه يقول ابن عباس رضي الله عنه وابن مسعود وقتادة وجمهور المفسرين أن العذاب الأدنى هو المصائب التي يبتليها الله التي يبتليهم الله عز وجل بهم في الدنيا. وهذا مظهر من كما يقول العلماء هذا مظهر من مظاهر رحمة الله بالكافرين في الدنيا وبالفسقة والفجرة أن يبتليهم بالمصائب قحط والجدب ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. لما ذكر الله عن فرعون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون. طيب إذن هذا الوجه الأول. ويشمل الوجه الأول القتل والسبي في الدنيا وإذلالهم وهزيمتهم في الدنيا كل هذا يشمله العذاب الأدنى. الوجه الثاني وبيقول يا البراء بن عازب رضي الله عنه ومجاهد وغيره أن العذاب الأدنى هو عذاب القبر. كما عندنا كم وجه؟ وجه أيهما أصح؟ لماذا؟ شو سيد؟ أحسنت. قرينا هنا في الآية لعلهم يرجعون. لعلهم يرجعون إذن هذا الكلام يخص دار التكليف ولا يخص دار الجزاء والحساب؟ وفي رجعة في دار الحساب والجزاء؟ لا مش رجعة ليس هناك رجعة. لذلك القول الصائم إذا لعلهم يرجعون إذن هذا يخص دار التكليف. إذا الوجه الأول الذي يقول به جمهور المفسرين هو الأصح أن العذاب الأدنى هو ما يبتليهم الله عز وجل من المصائب ومن الشدة ومن القحط ومن القتل والسبي. وهذا كله أنزله الله بهم عذبهم في بدر. قتل منهم من قتل وأسر قتل منهم من قتل وأسر منهم من أسر وأذاقهم الله عز وجل يعني حظ الهزيمة ومذاق الهزيمة المر. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنه. هنا المقصود أنه لا أحد أظلم من هذا لكن يأتي هذا بصيغة الاستفهام الذي يثير في النفوس التشوق والفكرة والناس لابد أن يجيبوا على ذلك. لا أحد أظلم من هؤلاء. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. أعرض عنها ترك الذكرى. الكلام ده خلاف المؤمنين. المؤمنون والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. لا عمر رضي الله عنه الفاروق يعني كانت الآية تنزل عليه كالجبل تؤثر فيه أيما تأثير. وكذلك المؤمنون. لكن هؤلاء ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها ترك الذكرى إنا من المجرمين منتقمون. وهذا تحذير من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين. إذا كان هذا يخص الكافرين لكن الله جل وعلا يحذر المؤمنين يعني من هذا. متى ذكرت بالله؟ إياك أن تعرض عن الذكر، لأن الإعراض عن الذكر جريمة. لذا قال جل وعلا إن من المجرمين منتقمون. ولما ذكر الله جل وعلا أحوال الفسقة والفجرة، وإذا قيل له اتق الله ماذا يفعل؟ أخذته العزة بالإسم. أعرض عن الذكر ولا لا؟ أعرض، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. إن من المجرمين منتقمون. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. لم هنا لم قصب، وقد حرف تحقيق، أي ولقد آتينا موسى الكتاب الذي يشبه كتابك. لذا قال جل وعلا قل ما كنت بدعا من الرسل. هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بدعا من الرسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ختم الله عز وجل به الرسالات وختم به النبوات. إذا كانوا ينكرون كتابك فهم لا ينكرون كتاب موسى. ولقد آتينا موسى الكتاب، والكتاب هنا الكتاب المعهود لموسى هو إيه؟ التوراة. الألف واللام هنا العادية، كتاب المعهود في زمن موسى وهو التوراة. نعم. فلا تكن في مرية من لقائه. الآية هنا تحتاج دائما إلى، نحتاج القرآن يحتاج إلى تدبر وإلى تأمل. فلا تكن في مرية من لقائه، أي فلا تكن في شك من لقائه. طيب النبي عليه الصلاة والسلام حي ولا لا؟ حي، كان حيا في نزول هذه الآية من الأحياء، يبقى يجري عليه، يجري عليه قانون الحياة. وموسى عليه الصلاة والسلام كان ميتا، فيجري عليه قانون الأموات. كيف يلتقيان؟ معراج النبي صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا إثبات لعروج النبي صلوات الله وسلامه عليه إلى السماء حين التقى بموسى عليه السلام في السماء السادسة. وموسى عليه الصلاة والسلام هو الذي كان يكلم النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك، لما فرض عليه 50 صلاة. والكلام ده مثل هذه الآية أيضا، قوله تعالى في الزخرف واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. طيب وهؤلاء الرسل كانوا موجودين في عهده؟ إذا لابد يكون في لقاء ولا لا؟ حتى يسألهم. وهذا اللقاء حدث ولا لا؟ صلى بهم جميعا، صلى بهم في يعني قبل في إسراء عندما أرسل به ثم عرج به بعد ذلك إلى السماوات العلى. إذا مثل هذه الآيات وكذا وغيرها من آيات القرآن تحتاج إلى إلى إلى تأمل وإلى تدبر. إذا فلا تكن في مرية من لقائه والتقى به. وصفه النبي صلى الله عليه وسلم قال لقيت موسى بن عمران رجلا طوالا جعدا آدم كأنه من رجال شنوءة. إحنا رجل طويل ويعني أسمر اللون، أجعد الشعر، في جعودة شعره، في جعودة. وصف المسيح ابن مريم رجل مربوع إلى الحمرة، يعني هو أحمر وشعره يعني يسترسل منه. إذن التقى النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء في معراجه عليه السلام، وهو المراد هنا فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وجعلنا الكتاب هدى لبني إسرائيل، وطالما أنه هدى لبني إسرائيل بآمن به البعض وكفر به البعض منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. طيب وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وجعلنا منهم من بني إسرائيل أئمة يهدون بأمرنا، يهدون بأمرنا أي يهتدون بأوامرنا ويدعون إليها الناس ويرشدون إليها الناس، يهدون بأمرنا. ومعنى يهدون يعملون، ضمن معنى يهدون يعملون، يعني هم يعملون، لأن حرف الباء هنا يدل على على على التضمين. إذا ضمن معنى يهدون يرشدون الناس كذلك يعملون بهذه الأوامر. لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. والعلماء هنا يقولون آلة الإمامة في الدين الصبر واليقين استدلالا بهذه الآية. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالصبر واليقين هما آلة الإمامة في الدين، فلن يكون أحد إماما في الدين إلا إذا حوى هاتين الصفتين. والإمامة في الدين سألها عباد الرحمن، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. انتبه إلى أن سؤال الإمامة في الدين يختلف عن سؤال الرفعة والجاه والسلطان في الدنيا. الجاه والسلطان في الدنيا هذا أمور الدنيا، لكن الإمامة في الدين هذه من أمور الآخرة. ولذلك كانت من دعاء عباد الرحمن أن يجعلهم الله عز وجل أئمة يقتدى بهم في الخيرات، واجعلنا للمتقين إماما يأتمون بنا. وعلى ذلك سيكتب في ثوابهم كل من اقتدى بهم، سيكتب في صحيفة حسناتهم أعمال هؤلاء جميعا الذين اقتدوا بهؤلاء الأئمة. إذا الإمامة في الدين محمودة شرعا، بخلاف سؤال الدنيا وشهواتها ولذاتها، لا ده شيء آخر، هذا شيء آخر. أن الإمامة، طلب الإمامة في الدين هذا من طلب الآخرة. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.